بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، في الليلة البارحة والليلة التي قبلها بدأنا ببعض المقدمات في الإيمان، ونواصل في هذه الليلة مستعينين بالله وحده بتتميم هذا الموضوع ببيان بعض المقدمات المهمة التي يحتاج إليها في دراسة الإيمان والعقيدة الإسلامية الصحيحة المتلقاة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وقد أشرت فيما سبق إلى مكانة الإيمان وعظم شأنه وشدة حاجة الناس إليه، وأن الإيمان هو زينة المرء الحقيقية وجماله وبهاؤه وحسنه. قد جاء في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه في الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وفي آخر الدعاء يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فالإيمان هو الزينة الحقيقية، ولهذا قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. ولما ذكر تبارك وتعالى اللباس الذي يواري سوءة الإنسان والزينة التي يتزين بها الإنسان ويواري بها سوءته، قال جل وعلا: ولباس التقوى ذلك خير. ولباس التقوى هو لباس الإيمان، فالإيمان لباس وزينة وجمال وحلية وبهاء لمن من الله تبارك وتعالى عليه به. وكثير من الناس ذهبت أفهامهم وانصرفت عقولهم إلى الانشغال بالزينة الحسية عن الزينة الحقيقية، انشغلوا بزينة اللباس وتوسعوا في هذا الأمر توسعا في بعض حالاته يخالف الشريعة ويضر بالدين وينقص الإيمان، ولا سيما من ابتلوا من الرجال والنساء بالتشبه بأعداء الدين في لباسهم وهيئتهم وطريقة قصهم لشعرهم وما إلى ذلك مما وجد في بعض من ذهب عنه معنى اللباس الحقيقي والزينة الحقيقية. فعلينا أن نعلم أن جمال المرء وزينته حقيقة وصدقا وبهاءه بهذا الإيمان. فإذا انسلخ المرء من الدين وعدم فيه الإيمان فإنه لا زينة فيه، حتى وإن تجمل بثيابه أو بهرج نفسه بزينته أو نحو ذلك، لا جمال فيه ولا زينة، لأن الزينة حقا والجمال صدقا إنما هي بالإيمان الذي خلقنا لأجله وأوجدنا لتحقيقه. والإيمان هو حياة الإنسان الحقيقية، وبدون الإيمان تكون حياته بهيمية شبيها بالأنعام التي تأكل وتشرب وتلعب، فبالإيمان يكون حيا حياة حقيقية. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره. فسمى الوحي روحا لأن به حياة القلوب وذهاب موتها، فالقلوب تحيا بالوحي كما يحيا النبات والعشب بالماء. قال الله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. وهذا فيه لفت انتباه، كما أنه تبارك وتعالى يحيي الأرض الميتة بعد موتها بالماء، فإنه تبارك وتعالى يحيي القلب الميت بالوحي. فحياة القلوب حقيقة إنما تكون بالإيمان، فالإيمان هو الحياة حقيقة، وهو الزينة حقيقة، وهو الجمال حقيقة، وهو الذي به سعادة الدنيا والآخرة، وبه أيضا حيازة الفلاح، كما قال الله تبارك وتعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأهل الإيمان هم الذين جمعوا الخير كله وحازوه من جميع أطرافه في الدنيا والآخرة. وقال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون. فالفلاح إنما ينال بالإيمان. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إلى هذا كان يدعو صلوات الله وسلامه عليه. وقد أشرت فيما سبق إلى شيء من ثمار الإيمان، ومن المهم في دراسة الإيمان أن يعرف طالب العلم قيمة الإيمان ومكانته وثمراته وعوائده عليه في الدنيا والآخرة، لأنك كلما عرفت قيمة الإيمان ومكانة الإيمان والثمار العديدة التي ينالها أهل الإيمان ازددت حبا في الإيمان ورغبة في الاستمساك به وحرصا على الثبات عليه. فإذا هذه من المقدمات المهمة، أن يعرف طالب العلم وأن يتوسع في معرفة ثمار الإيمان. وقلت لكم إن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان أجاد وأفاد في هذا الباب، وتوسع في ذكر الدلائل من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه المبينة لثمار الإيمان الحميدة وفوائده المباركة وعوائده الطيبة على أهل الإيمان في الدنيا والآخرة. ثم إن الإيمان له أسماء باعتبار متعلقات، فهو يسمى الإيمان باعتبار أن المطلوب من المؤمن الإقرار والانقياد والإذعان والامتثال لله تبارك وتعالى. مطلوب منه أن يؤمن بالله وبكل ما أمره تبارك وتعالى بالإيمان به. ويسمى التوحيد خاصة الإيمان بالله جل وعلا، لأن مبنى الإيمان على الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وهذه أركان للإيمان، أركان للإيمان بالله. فالإيمان بالله هو الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وإنما سمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على الإيمان بوحدانية الله. إنما سمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على الإيمان بوحدانية الله، وحدانية الله في ربوبيته، ووحدانيته تبارك وتعالى في ألوهيته، ووحدانيته في أسمائه وصفاته. ويسمى هذا العلم أصول الدين أو أصول الإيمان، لأن المسائل التي تبحث فيه أصول ينبني عليها الدين وأسس يقوم عليها. ومن المعلوم أن الأساس بالنسبة للبناء بمثابة العماد الذي يرتكز عليه ويقوم، وقد قيل والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عماد إذا لم ترسى أو تاد. فأصول الإيمان مكانتها بالنسبة للإيمان وأعماله وشرائع الدين بمكانة أصل الشجرة من الشجرة، وبمكانة الرأس من الإنسان، وبمكانة العماد والركن من البناء، وبمكانة عمود الخيمة الذي لا قيام لها إلا عليه. فالإيمان لا يقوم إلا على أعمدة وأصول وأركان، ولهذا سميت العقيدة أو التوحيد أو أصول أو التوحيد أو مسائل الإيمان أصول الإيمان، لأن قيام الإيمان إنما يكون عليه. ونحن نعلم أن البيت الذي يقوم على أعمدة إذا انهدم عمود منها انهدم البيت، والشجرة التي قائمة على أصل إذا قطع أصلها انعدمت الشجرة. فأمور الإيمان أو أصول الإيمان أصول الإيمان هي للإيمان أساس ولبنائه عماد لا يقوم إلا عليها. ولهذا تأمل هذا المعنى المبارك في قول الله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصلها ثابت وفرعها في السماء، وهذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى للإيمان. فالإيمان مثله مثل الشجرة، والمراد بالشجرة هنا تحديدا النخلة، لأن ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الشجرة هنا بالنخلة. والحديث له قصة لعل الكثير منكم يعلمها، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بجمار نخلة، وجمار النخلة هو قلبها وطعمه لذيذ ونكهته طيبة، ومن يعرفه يعجبه مذاقه. فأتي عليه الصلاة والسلام بجمار نخلة فأكل من جمارها، أكل من جمار النخلة ثم تركه أمامه، ثم حدث الصحابة سألهم قال أخبروني عن شجرة لا يتحات ورقها ولا كذا ولا كذا، يعني ذكر الصفات، ما هي؟ وأمامهم جمار النخلة، أمامهم جمار النخلة أكل منه عليه الصلاة والسلام، ثم سألهم هذا السؤال. وهذه على التعبير المعاصر الآن وسيلة إيضاح أمامهم، تقرب الجواب وتدني إلى الذهن الفهم. فقال أخبروني عن شجرة لا يتحات ورقها ولا يتساقط كذا، وذكر صفات. فخاض الصحابة في شجر البوادي، ذهبوا بعيد، أخذوا كل يقترح أو يسمي شجرة من أشجار البوادي، أشجار يعرفون في البادية متماسكة، ورقها قوي ما يتساقط، فبدأ كل يسمي شجرة من شجر البوادي. ابن عمر رضي الله عنه كان من حضر هذا السؤال، يقول: ووقع في نفسي أنها النخلة، ولكن والده حاضر وأبو بكر الصديق رضي الله عنه حاضر، فمكانت هؤلاء في قلبه جعلته يستحي أن يقول هي النخلة. وانظروا وقار الصحابة أو صغار الصحابة لكبار الصحابة، وجمال أدب الصحابة رضي الله عنهم في حديثهم واحترامهم للكبار وتوقيرهم لهم. الآن الصغير ما يبالي، لو والده في المجلس ولو فيه مثلا عالم أو شيخ في المجلس يرفع صوته ويتكلم. فقال ابن عمر: وقع في نفسي أنها النخلة، ولم يمنعني من أن أقول هي النخلة إلا مكانة أبو بكر وعمر. فجلس ساكت وهو عنده الجواب، ونفسه تود أن يقول الجواب والجواب في نفسه، ولكنه ساكت لمكانة والديه. فما أجمل هذا الأدب. فلما ما أجاب أحد بالجواب الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: هي النخلة. قال: هي النخلة. يقول ابن عمر: فلما خرجنا من المجلس قلت لأبي: والله لقد وقع في نفسي أنها النخلة. قال: ما منعك أن تقول؟ يعني الأب أيضا يفرح أن ابنه يجيب الجواب الممتاز والجواب الجيد. قال: ما منعك أن تقول؟ قال: والله ما منعني إلا مكانك ومكان أبي بكر. قال: والله لو كنت قلت يعني أو أجبت بذلك فإنه أحب إلي من كذا وكذا، يعني ود أنه لو أجاب على هذا السؤال. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر فسر الشجرة المذكورة في الآية بأنها النخلة. ولهذا في بعض طرق الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام تلا هذه الآية وقال: أخبروني عن شجرة لا يتحات ورقها ولا كذا، ضربها الله مثلا للمؤمن، فذكر النخلة، ذكر أنها النخلة. النخلة، ولا أريد حقيقة أن أتوسع في هذا الموضوع حتى لا نخرج عن المقصود، النخلة لها أصل ولها فرع، بهذا وصفها الله، قال: أصلها ثابت. ومن يعرف النخيل، النخلة كل ما طابت الأرض وأحسن سقيها تضرب أصولها في بطن الأرض وتعرق وتمتد إلى يعني أماكن عميقة في الأرض، أصلها ثابت وفرعها في السماء. كل ما كان الأصل قويا متمكنا في الأرض بدأت التفرع يزيد وبدأ الثمر يجود ويحسن. ولهذا النخلة من عجائبها أنها ما تثمر في كل أرض، وأحيانا ما تنبت في كل أرض، بعض الأراضي ما تموت اللل، وفي بعض الأراضي ما تثمر. والإيمان ما ينبت في كل قلب، وإنما ينبت الإيمان في القلب الذي كتب الله عز وجل له الهداية. ثم إن الإيمان أصله في القلب، وكلما رسخ الإيمان في القلب وتمكن منه وتعمق القلب من الإيمان بدأت فروع الإيمان تؤتي أكلها كل حين بالأعمال الطيبة والعبادات النافعة والأخلاق الزاكية والمعاملات الكريمة، تؤتي أكلها كل حين. فأصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. هنا في هذه الآية ذكر الله تعالى 4 وجوه للشبه بين المؤمن وبين النخلة. فالوجه الأول شجرة طيبة، كلمة طيبة كشجرة طيبة، الطيب. فالنخلة وصفها الطيب، والمؤمن وصفه الطيب. والأمر الثاني أصلها ثابت، ثبات الأصل، والمؤمن أصل إيمانه ثابت في قلبه. وفرعها في السماء، النخلة فرعها يمتد في السماء وثمارها وأغصانها، والمؤمن تتفرع من شجرة إيمانه الأعمال الزاكية والأخلاق الطيبة والمعاملات الكريمة. وتؤتي أكلها كل حين أي ثمارها، والنخلة لها ثمار وهي تؤكل كل حين، وقت الرطب تؤكل رطبا، وفي بقية العام تؤكل تمرا. وفي زماننا هذا أصبح ثمرها يؤكل رطبا في كل السنة، لأن أصبحت فيه الحافظات والثلاجات، فأصبح الرطب يؤكل كل السنة، فثمرها يؤكل رطبا على مدار السنة، بينما سابقا يؤكل ثمرها على مدار السنة في أول ظهوره رطبا، ثم يؤكل في بقية العام تمرا. فلا تعدم غالب بيوت الناس من ثمر النخلة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: بيت لا تمر فيه جياع أهله. شاهدي من ذلك أصول الإيمان، الإيمان له أصول، وهذا واضح في هذا المثل الذي في هذه الآية الكريمة. وتسمى أيضا العقيدة، تسمى العقيدة، لأن العقيدة أو العقد مأخوذ من الربط. عندما تقول عقدت الحبل أي شددته وأوثقته. وتسمى أصول الإيمان وأمور التوحيد تسمى عقيدة، لماذا؟ لأنه لا يكفي فيها إلا الربط الجازم واليقين التام والإيمان الراسخ. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. فما يكفي مجرد الظن أو حصول الريب أو وجود الشك، ما يكفي، لا بد من العقيدة. يعني لا بد أن تعقد قلبك وتربط على قلبك بهذه الأمور، بحيث تكون منعقدة في القلب، مرتبطة في القلب، متمكنة فيه. ولهذا سميت عقيدة. وجاء في كثير من كتب السلف رحمهم الله تسمية أصول الإيمان عقيدة، وهي تسمية صحيحة، تسمية صحيحة، لأنها مبنية على معنى صحيح. والألفاظ قوالب المعاني، الألفاظ قوالب المعاني. فعندما يقال عقيدة مثلا عبد الغني المقدس، أو يقال عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية، أو يقال عقيدة الإمام أحمد بن حنبل، أو يقال عقيدة الشافعي، أو نحو ذلك، في كتب ألفت في التوحيد وفي الإيمان تسمى بهذا الاسم عقيدة فلان. وعندما يقال عقيدة فلان نسبتها إليه لأنه جمعها، فهي عقيدته باعتبار جمعه لها، وباعتبار أيضا إيمانه بها. وإلا العقيدة هي عقيدة كل مسلم، لا تختص بمن ألف الكتاب، لكن عندما نقول عقيدة فلان أو نحو ذلك، المراد بهذه النسبة المراد بها إيمانه بها، هذا من جهة، وأيضا جمعه لموضوعاتها وجمعه لأدلتها. فهذه بعض أسماء الكتب المؤلفة في هذا العلم، هذه بعض أسماء هذا العلم: أصول الإيمان، التوحيد، الإيمان، العقيدة، وكلها تدور حول دلالات معينة. بعض من بنوا أمور العقيدة على علم الكلام، وهذه من الأخطاء التي وجدت في بعض المدارس، مدارس التعليم في القديم والحديث، بنوا علم تدريس العقيدة أو دراسة العقيدة على علم الكلام. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله أو الإمام أحمد: ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح. لأن نحن عرفنا قبل قليل أن الفلاح في الإيمان، والمراد بالفلاح الذي في الإيمان الفلاح المأخوذ من الكتاب والسنة. اقرأ معي مرة ثانية: هدى للمتقين، يعني القرآن، الذين يؤمنون بالغيب والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالفلاح ارتبط بماذا؟ بسلامة المصدر، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فمن يبني عقيدته على الكتاب والسنة يفلح، لكن من يبني عقيدته على علم الكلام ماذا يكون شأنه؟ يقول الإمام أحمد أو الشافعي الآن لا أذكر تحديدا، يقول: ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح. ما معنى ما ارتدى؟ يعني من جعل علم الكلام رداء له، بحيث أنه يلازم علم الكلام ويحاول أن يعرف أمور الاعتقاد منه، رحمك الله. وفعلا بعض الناس دخلوا هذا المدخل وأرادوا أن يعرفوا أصول العقيدة وأسس الدين وثوابت الملة من خلال علم الكلام، وخاضوا تجارب، خاضوا تجارب كلها من أولها إلى آخرها باءت بالفشل بشهادة أساطين المتكلمين، بشهادة أساطين المتكلمين. والأمثلة في هذا تطول، لكنني أشير إلى شيء منها. الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين، وقد خاض في علم الكلام وقال عن نفسه: دخلت في العلم الذي نهاني عنه علماء الإسلام، وبلغت فيه ودخلت في بحارة وخضت في بحره الخضم حتى بلغت نهايته. هذا الكلام يقوله هو في كتاب إحياء علوم الدين. ثم يقول: وقد علمت، يعني من خلال بحثي الطويل ومعايشتي المديدة أو الطويلة لهذا العلم، وقد وصلت إلى أن الوصول إلى الحق من طريق علم الكلام مسدود. هكذا يقول: وقد يعني وصلت إلى أن الوصول إلى الحق من طريق علم الكلام مسدود، يعني ما يمكن تصل من إلى علم الكلام أو إلى الحق من طريق علم الكلام. وقال: هذا الكلام خذه من مجرد، لو سمعته من محدث، يعني من واحد من علماء الحديث، لقلت الناس أعداء ما جهلوا، لأن علماء الحديث يجهلون علم الكلام فيذمونه لأنهم يجهلونه. لكن يقول: خذ هذا من مجرب، أنا جربت وبلغت في علم الكلام نهايته، وقد وصلت إلى هذه النتيجة أن الوصول إلى الحق من طريق علم الكلام مسدود. ومع ذلك سامحه الله وعفى عنه لما ذكر العقيدة في كتاب إحياء علوم الدين بناها على علم الكلام. ولهذا ما ترى في باب العقيدة في كتاب إحياء علوم الدين ما ترى ذكر للآيات والاستدلال بالأحاديث إلا أندر النادر، وإلا فكل أدلته: بما أنه كذا إذن يكون كذا، ولو كان كذا لكان كذا، ومضى يستدل على العقيدة بهذا الذي لا يوصل من خلاله إلى الحق، والوصول إلى الحق من خلاله مسدود. وآخرين مثله كثر دخلوا في هذا الأمر، وبعضهم أخذ يصرح مثل الرازي في آخر حياته قال: لئن لم يتداركني الله برحمته أو الجويني فالويل لابن الجويني. ثم قال: الفائز على من مات على دين العجائز. يعني دخل في علم الكلام وتوسع فيه وما وصل من خلاله إلى شيء. وأحد المتكلمين يحكي قصته كما ذكر ذلك ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية، يقول: آتي في الليل وأغطي رأسي بالملحفة وأبدأ أعرض أدلة المتكلمين، وهذا استدل بكذا وهذا استدل بكذا، يقول حتى يأتي الصباح وما عرفت شيئا. فدخلوا في متاهات وفي اضطرابات وفي شكوك، حتى قال قائلهم: نهاية إقدام العقول عقال، وآخر سعي العالمين ضلال، لم نستفد من جمعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. يعترفون اعترافات بأنهم ما حصلوا علما راسخا ولا عقيدة ثابتة ولا إيمانا يقينيا، وإنما دخلوا في اضطرابات وشكوك. ولهذا أكثر الناس حيرة وأعظم الناس شكا علماء الكلام. ذكر ابن أبي العز أن أحد عوام أهل السنة دخل على اثنين من المتكلمين وكانوا يبحثون في مسائل في العقيدة وفي الإيمان على طريقة الكلام، فقالوا له: ما تعتقد؟ أيش عقيدتك أنت؟ قال: أعتقد ما يعتقده المسلمون. وقالوا له: وقلبك مطمئن بذلك؟ قال: نعم. يقول: فبكى وقال: أما أنا والله ما أدري ما أعتقد. لماذا لا يدري ما أعتقد؟ لأنه دخل في علم كلام ومنطقيات وجدل، ثم يتبين له أن الصواب كذا، فيأتي رجل أكثر جدلا وأوسع علما في المنطق فيذكر له حججا أخرى فينتقل إلى عقيدته، ثم يأتي شخص أوسع من هذا فينتقل إلى عقيدته. ولهذا يكثر علماء الكلام من التنقل، تجد الواحد منهم كل يوم في عقيدة. ولما ذم السلف علماء الكلام قالوا: إياكم والتنقل في الدين. وقد جاء مرة رجل إلى الإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك إمام دار الهجرة أحد الأئمة المعروفين، جاءه رجل وقال: أنا أريد أن أتناظر معك. قال: فإن غلبتني. قال: تتبعني. قال: فإن غلبتك. قال: أتبعك. قال: فإن جاء شخص ثالث غلبنا. قال: نتبعه. قال: يا هذا ليس دين الله لمن غلب، ليس الدين لمن غلب، يعني ما هي المسألة أن نجلس واللي يغلب الثاني يكون الصح معه؟ ما الجواب على هذا السؤال إذا قيل ليس دين الله لمن غلب؟ إيش الجواب الصحيح على دين الله لمن؟ ها، من معه الكتاب والسنة، ما هو الدين لمن غلب؟ قد يجلس ضعيف في العلم مع أحد كبار المتكلمين يسكته ويدخل عليه الكلام من هنا ومن هنا ومن هنا، فحتى إنهم قالوا عن بعض علماء الكلام على وجه المدح وهو في الحقيقة ذم، يقولون: يستطيع أن يقنعك أن هذا الجدار الذي تراه أمامك أصفر ولا أحمر أنه أبيض، ويبدأ يجمع لك الكلام ويلوي لك الحديث فتقول: لا فعلا هذا أبيض من من من من الكلام وطريقة العرض وطريقة، فليس هذا فيها، يعني لما يكون الرجل يلحم بحجته ويحسن عرض الكلام هذا لا يعني أن ما يقوله حق وصدق. فقال: ليس الدين لمن غلب. وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. فالدين ما يجعل عرضة للخصومات، الدين كتاب السنة. وقد أوضحت في الأمس الذي يريد أن يتعلم الدين يقرأ الآيات ويقرأ الحديث وينظر ماذا فهم السلف الصحابة ومن اتبعهم بإحسان من هذه الآيات، هذا هو الدين. أما خصومات وجدل وآراء وعقول ومقترحات فهذه كلها ركام يضر الناس ولا ينتفعون به. ومن البلية أن بعض هؤلاء جعل اسم علم العقيدة، لما يريد أحد منهم يؤلف كتاب في العقيدة يسمي الكتاب علم الإيش؟ علم الكلام. ولما يكون أيضا قسم في مؤسسة يتعلق بالعقيدة يقول علم الكلام، وبعضهم يضيف إليها إضافة أيضا بغيضة يقول علم الكلام والفلسفة، علم الكلام والفلسفة. ماذا يبحثون هنا؟ العقيدة. وعنوان البيت يدلك على ما فيه، العقيدة التي يبحثونها ما هي؟ كلام وفلسفة. أما الكتاب والسنة ما فيهما بيان للعقيدة الصحيحة التي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها. هذا يقودنا إلى التنبيه على أمر، وهو من المقدمات التي نحتاج إليها أيضا في دراسة العقيدة، ألا وهو أن من يدرس العقيدة ينبغي أن يعرف ما المنبع الذي تستقى منه، وما المصدر الذي يعول عليه فيها. إن رأيت الناس في عقائدهم، سواء منهم من هو منتسب للإسلام أو ليس منتسبا له، تجد عقائد وتجد مذاهب وتجد آراء وتجد نحل وتجد أهواء، أمور كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن هذا سيوجد في حديث العرباض بن سارية عندما قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وفي الحديث الآخر قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهذا من أحاديث الوعيد. فهذه الآراء وجدت كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. إن بحثت ونظرت في كتب الفرق والمقالات عن سبب كثرة هذه المقالات، وتعددها، إلى أي شيء يرجع؟ استحضر في ذهنك إلى أي شيء يرجع. لو اعتصم الجميع بالكتاب والسنة وعولوا تعويلا كاملا عليهما، أيوجد مثل هذا الخلاف؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فلو وجد تعويل كامل على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يوجد شيء من هذا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولهذا لاحظ حديث العرباض لما ذكر الاختلاف عليه الصلاة والسلام قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. في سؤال هنا يطرح نفسه عندما تسمع إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هنا سؤال يطرح نفسه، من يريد لنفسه السلامة ومن يريد نفسه النجاة إذا سمع إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ما السؤال الذي ينقدح في ذهنه؟ من يجيب؟ ها من نجاة؟ هذا هو السؤال يطرح نفسه، يعني إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ما المخرج؟ ما الحل؟ ما سبيل النجاة؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام دون أن يسأل، وهذا من كمال نصحه وتمام بيانه عليه الصلاة والسلام. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأرشدنا عليه الصلاة والسلام أن المخرج بأمرين: لزوم السنة ومجانبة البدعة. ولهذا أول ما بدأ ابن أبي داود منظومته الجميلة في العقيدة قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، يعني ليكن هذا هو مصدرك وهذا المعول حتى تسلم، فتمسك بحبل الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وتتجنب البدع حتى تكون من المفلحين. إذا ما سبب الخلاف؟ نحن الآن دلنا الحديث على أن السلامة بالرجوع إلى الكتاب والسنة والبعد عن البدع. إذا ما سبب الخلاف؟ تنوع المصادر والإعراض عن الكتاب والسنة. ولو نظرت في مصادر الفرق لعقائدهم تجدها مصادر مختلفة. منهم من مصدره في العقيدة العقل، منهم من مصدره في العقيدة العقل، وكثير من ينحون هذا المنحى ويقعدون قاعدة يقولون نحن أصلا ما عرفنا النقل اللي هو الكتاب والسنة إلا بالعقل، ما عرفنا النقل إلا بالعقل، فلو قدمنا النقل على العقل لقدمنا المدلول على الدليل، لأن الدليل على صحة النقل هو العقل، لأننا يقول نحن ما عرفنا العقل، ما عرفنا النقل إلا بالعقل، فكيف نقدم النقل؟ ولهذا يقول العقل مقدم. وهنا يأتيهم أسئلة كثيرة. إذا قيل العقل مقدم، إذا قيل العقل مقدم يأتي سؤال طويل عريض لا جواب لهم عليه، ألا وهو عقل من المقدم؟ إذا قيل العقل مقدم، عقل من؟ هل عقول الناس عقل رجل واحد أو عقول مختلفة؟ عقول كثيرة، في عقول الفلاسفة وفي عقول الملاحدة وفي عقول الزنادقة وفي عقول أهل الشهوات وفي عقول أهل الشبهات. فإذا كان العقل مقدم، عقل من المقدم؟ فيا سبحان الله. ولهذا لما قدموا العقل توسعت أو تنوعت العقائد عندهم بحسب العقول التي يعولون عليها، كلما عولوا على عقل من عقول الناس ذهب بهم إلى نوع آخر من العقيدة، وهكذا تنفتح عليهم أبواب من العقائد والعقائد والعقائد والعقائد بحسب تفاوت العقول. ولهذا أحد السلف قال لو كانت الأهواء هوى واحدا لقيل إنه الحق ولكنها هو أهواء. وأيضا نفس الكلام نقوله لو كانت العقول عقلا واحدا لقيل إنه الحق. ثم إذا كان المقدم هو العقل يأتي سؤال آخر لهؤلاء، ما فائدة بعثة الرسول؟ إذا كان العقل مقدم ما فائدة البعثة؟ إذا كان أي شيء يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام يعرض على العقل إن قبله وإلا يرد، إذا ما فائدة بعثته؟ ولهذا أحد العلماء المتقدمين ألزم هؤلاء إلزاما، قال من لازم قول هؤلاء أن يقول الواحد منهم أشهد أن عقلي رسول الله، ما دام أن العقل هو المقدم هو العمدة وما يأتي به الرسول يعرض على العقل فإن قبله العقل وإلا يرد، إذن ليقول الواحد منهم أشهد أن عقلي رسول الله. وأهل العلم ذكروا إلزامات يعني كثيرة لهؤلاء لكن قد يطول الكلام عليها، لكنني بمناسبة ذكري لما يريده هؤلاء للاحتجاج على تقديم العقل. قالوا ماذا؟ أن اللي دلنا على صحة النقل من هو؟ العقل. يقول لولا العقل ما عرفنا صحة النقل، فإذا كيف نقدم النقل عليه؟ أحد أهل العلم ضرب لهؤلاء مثل يوضح يعني خطأ هذا التقرير. قال لو أن رجل مستفتي يطلب فتوى مشى في طريق يبحث عن مفتي يفتيه في مسألة، فوجد رجل عامي مثله فسأله قال لا أنا عندي مسألة مشكلة أريد من يفتيني بها، فقال له هذا العامي أنا لست من العلماء ولا عندي قدرة على الفتوى ولكنني أعرف عالم محقق أدلك عليه تستفتي. قال له جزاك الله خير دلني على هذا العالم، فأخذه إلى العالم فسأل هذا المستفتي العالم فأجابه، سأله فأجابه، فلما انتهى العالم من الجواب قال هذا الذي دله إلى العالم، هذا العامي الذي دله إلى العالم جوابه خطأ، وجواب مسألتك كذا وكذا، ويجب أن تقبل قولي دون قوله، لأني أنا اللي دليتك عليه وأنا اللي قلت لك إنه عالم. فإيش رأيكم، يأخذ قول العامي ولا يأخذ قول العالم؟ العامي يقول أنا اللي دليتك، أصلا لولا أنني دللتك عليه لما عرفت أنه عالم، فيجب أن تقبل قولي ولا تقبل قوله. وأمامه عالم محقق راسخ في العلم وجوابه مسدد، وهذا ما عنده علم ويفتيه ويقول لا بد أن تقبل قولي لأنني أنا الذي دللتك عليه وأنا الذي عرفتك به أنه عالم. هذا مثل هؤلاء يقولون العقل هو الذي عرفنا به صحة النقل، فإذا أي شيء يأتي به النقل نعرض على العقل فإن قبله وإلا رددنا. هؤلاء مثل هذا العامي إن صح التعبير أن نقول عنه أن أحمق، يريد أن يفتي ويريد أن يقرر ويريد أن يحكم ويريد لا لشيء إلا لأنه هو الذي دل الرجل إلى بيت العالم أو مكان العالم، فظن أنه بهذه الدلالة إلى بيت العالم أصبح مفتي وشيخ يجيب على الأسئلة، لأنه يعرف بيت العالم ودل المستفتي إلى بيت العالم. هذا يوضح لكم المنطق الذي يتحدث به هؤلاء ليقولوا إن العقل مقدم. فإذا قيل إذا قدم العقل وأصبح العمدة في دراسة العقيدة هو العقل، توجد مشكلة، ولا أقول توجد بل وجدت، أصبحت مدارس كثيرة ونشأت مناهج مختلفة، والسبب العقل، العقول متفاوتة. ولهذا قال الإمام مالك: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الكتاب والسنة لجدله. يعني لو نعرض ديننا على عقول الرجال، كل ما يأتينا رجل أجدل من الآخر نترك الكتاب والسنة ونمشي مع جدل هذا المجادل، فهنا تنشأ عقائد. إذن من المصادر اللي وجدت العقل، وعرفتم ما فيه. ومن المصادر، وهذا يوجد عند المتصوفة، الذوق والوجد والحس والتجربة وأشياء من هذا القبيل، وهذا يكثر عند المتصوفة، تجد عندهم عبادات ما أنزل الله بها من سلطان، فإذا سئل عن دليله عليها أو مستنده في قيامه بها يقول الذوق أو يقول الحس أو يقول التجربة، حتى إن بعضهم أصبح يقرر الشرك الصراح، الشرك الصراح عبادة القبور، والدليل التجربة، مثل قول بعضهم إن قبر فلان ترياق المجربين، يعني اللي يجرب يروح عند قبره ويدعوه يرى الثمرة، نسأل الله العافية. فأصبح الدليل على الشرك وعبادة غير الله التجربة، يجرب أصحاب الأذواق الفاسدة، لأن من يكذا فم مر مريض يجد به مرا الماء الزلال، فتجد ذوقه فاسد، فتأتي عند عبادات هي خرافات وضلالات يجد مذاقها جميل. المذاق الجميل الذي أحس به هو لهذه العبادة ناشئ من ماذا؟ من فساد ذوقه، ثم يصبح هذا الذوق الفاسد تجربة للآخرين يبنون عليه، يقول جرب فلان وجرب علان وفلان جرب. الآن تنظر تجد بعض الشركيات توجد بين بعض الناس بالتجربة، مثل بعض الأساور التي يلبسونها عن العين أو الأشياء التي يعلقونها عن الحسد، يسأل بعضهم بعضا إيش هذا، يقول والله جربنا وفلانة جربت وفلان جرب، وهذا شيء معروف مجرب، وينشرون الشرك والتعلق بغير الله بالتجربة. أصبحت التجربة دليل يستدلون به على صحة الحكم. وهكذا تجد أن تنشأ عقائد وتنشأ أعمال باطلة بسبب بناءه على مثل هذه التجارب الفاسدة. أيضا آخرين يبنون عقائدهم على الاستدلال بالإسرائيليات والقصص والحكايات والمنامات، يأتي بعضهم بعبادة أو بأعمال معينة فيقال له ما دليلك؟ يقول رأيت في المنام كذا وكذا، وجاني في المنام كذا وكذا، وأخبرني بكذا، ويأتي بعقائد وعبادات المصدر المنام، أو المصدر حكايات أو إسرائيليات أو قصص أو نحو ذلك. فإذا أصبح هذا المصدر هو للعقيدة وللعبادة، فأي انحرافات ستوجد وأي مذاهب ستتعدد بسبب هذا الأمر؟ ولو مضيت تبحث في المصادر التي جعلها هؤلاء للتلقي تجدها كثيرة، وأنت إذا نظرت هذه المصادر وتنوعها وتعددها وكثرتها بين الناس، عليك أن تحمد الله عز وجل أن هداك إلى كتابه وسنته، إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه والله نعمة، ولا عاصم من الضلال ولا وقاية من الفتن إلا بالعودة الصادقة لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم ها العقل، القصص، المنامات، التجارب. دلنا على شيء من ذلك؟ عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. بعضهم تعرض عليه الآية المحكمة والسنة المتبعة التي تبين له خطأ هذا الأمر، فيأبى قبول الآية ويرفض قبول الحديث لأن فلان جرب، لأن فلان جرب، أو لأن فيه قصة الفلانية، أو يبني على أشياء، نسأل الله العافية والسلامة، وينصرف عن كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فأنت عليك أن تحمد الله أن هداك إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعليك أن تسأله جل وعلا أن يثبتك على الاعتصام بالكتاب والسنة، وأن يعيذك من الفتن، وأن يسلمك من الأهواء والبدع، وأن يثبتك على هذه العقيدة الصافية النقية المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والمقدمات في هذا الباب يعني طويلة، فنكتفي على كل حال بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.